قام المشاركون في ندوة بيونغيانغ 19 للعلم الطبي للكوريين في داخل البلاد وخارجها يوم الثالث من هذا الشهر بزيارة تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو، ووضعوا سلة الزهور وباقاتها أمامهما وسلموا عليهما.